السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من أخطر الكبائر التي يقع فيها كثير من الناس، ومن أخطر الأفعال التي يقع فيها كثير من الناس وبتكون سبب كبير جدا في ضياع الأعمال وحبوط الأعمال، الرياء. الرياء وإن كان عمل قلبي عند كتير من الناس أمر بسيط جدا جدا جدا جدا، إنه يعمل عمل لا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى وإنما يريد به ثناء الناس عليه، إلا إنه فعلا عند الله تبارك وتعالى عظيم. وعلشان نعرف قد إيه مسألة الرياء عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، لكم أن تتخيلوا إن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، لن أقول أبدا واحد كان بيشرب خمرة، أو واحد والعياذ بالله بيرتكب الفواحش، أو واحد والعياذ بالله يعني وقع في معاصي كبيرة جدا، ولكن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة ناس وقعوا للأسف في الرياء، ناس عملوا أعمال عظيمة جدا جدا جدا لا يقوم بها إلا القليل من الناس، ولكنهم للأسف لم يراعوا أبدا مسألة الرياء ودخول الرياء إلى قلب العبد أثناء وجود العمل، فبالتالي أعمالهم دي كلها ضاعت، وبالتالي أعمالهم دي كانت سبب في دخولهم جهنم مش إن هم يخشوا الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن وعالم ومجاهد في سبيل الله ورجل منفق جواد. أما القارئ فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول: فما عملت فيها؟ فيقول: أي رب، قرأت فيك القرآن وعلمته، أو تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله تبارك وتعالى: كذبت، ولكن قرأت ليقال قارئ. قول يا مولانا، إيه الجمال ده يا مولانا؟ كان بيقرأ القرآن علشان الناس، علشان كلام الناس، علشان ثناء الناس، تعلم العلم علشان يباهي الناس ويسمع كلام الناس، ولكن تعلمت ليقال عالم، ليقال قارئ. وقد قيل: فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وخدوا بالكم من حتة بقى فسحب على وجهه، مش يترمى في النار كده، لا، ده سحب على وجهه. ليه؟ إذلال وإهانة لهذا الشخص الذي لم يقصد بعمله وجه الله تبارك وتعالى، تحقير له وتحقير من شأنه كما سيتبين لنا الآن. وأما الثاني، راجل بقى المجاهد اللي مات في سبيل الله، لا زال يقاتل حتى قتل في سبيل الله تعالى، ها، فعرفه الله نعمه فعرفها، قال له: فما عملت فيه؟ قال: يا رب، قاتلت فيك حتى قتلت. قال الله: كذبت. ده واحد كان بيقاتل وظل يقاتل لحد ما اتقتل، مات، بذل نفسه وبذل كل ما يملك علشان ربنا، ولكنك قاتلت ليقال شجاع، ولكنك قاتلت ليقال جريء. وقد قيل: فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. التالت تعالى، رجل كان عنده أموال وأنفق الأموال هنا على الفقراء وعلى مساكين وتزويج الأيتام والكلام ده، ثم أمر به تعالى، ها، عرفه الله نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: أي رب، ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت. فقال الله له: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال كريم، ليقال جواد. وقد قيل: فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. تخيلوا أحبابي أن بعض الناس النهاردة ما بتاخدش بالها من نيتها، بعض الناس ما بتاخدش بالها النهاردة من هذه الأمور البسيطة جدا، هي شايفاها قدامها بسيطة ولكنها عند الله عز وجل كبيرة جدا جدا جدا، رغم أن هي الناس شايفاها بسيطة. فعلا ينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى: وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. كل واحد هيعمل عمل علشان يرائي قدام الناس، يظهر عمله للناس علشان يطلب ثناء، هو بيطلب ثناء الناس من وراء هذا العمل. اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. من سمع يعني يعمل عمل علشان العمل ده يسمع بين الناس، ينتشر بين الناس. ومن يرائي يرائي الله به، بيعمل عمل لا يبتغي به وجه الله ولكن بيطلب به أعمال الناس، بيطلب به أعمال الناس، بتكون النتيجة سمع الله به. يعني إيه سمع الله به؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل في قلوب العباد إن الراجل ده ما كانش مخلص أثناء تأدية هذا العمل، بل الناس سبحان الله رغم إنه عمل يعمل علشان الناس يجلب ثناء الناس له، إلا الناس يقولوا سبحان الله مرائي. طب هما الناس اطلعوا على قلبه؟ لا ما اطلعوش على قلبي، ولكن هما ازاي قالوا مرائي؟ ده هذا تسميع ربنا تبارك وتعالى بهذا الشخص، ومن يرائي يرائي الله به. اسمعوا بقى معايا الرواية الثانية اللي توضح لنا هذه الرواية. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. أي إنسان هيطلب عمل أو هيعمل عمل علشان يسمع الناس لا يبتغي به وجه الله، ربنا هيسمع به. طب هيسمع به إزاي؟ قال: بل سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. خد بالك، أنت لما بترائي قلب من ترائي في يد من تعصي، اللي انت بترائيه قلبه من ايدين ربنا اللي انت بتعصيه، فازاي تظن ان ممكن يكون فيه ثناء حسن؟ مش هيبقى ابدا فيه ثناء حسن. بل قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يعني فضحة المرائي بتبقى في الدنيا وبتبقى في الاخرة كمان، فضحة المرائي في الدنيا وفي الاخرة كمان. عايز اقول لكم ان الرياء ده مش شيء بسيط، ده شيء ضخم جدا، ده مصيبة من المصايب اللي ممكن العبد يفضل يعمل وبعد كده يجعل الله عز وجل عمله هباء منثورا. ومن شدة ما كان النبي بيخاف من الرياء وبيغرس في قلوب اصحابه، يا جماعة خافوا من الرياء، الرياء ده مصيبة من المصايب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابي سعيد، والحديث رواه البيهقي وابن ماجه، قال ابو سعيد: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن نتذاكر المسيح الدجال. قاعدين نتكلم عن المسيح الدجال وفتنته وهيعمل ايه، واظن يعني ده دي من اعظم الفتن اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ اقول لكم حاجه، انا اخاف عليكم اكتر من خوفي عليكم من المسيح الدجال. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي، النبي هنا سمى الرياء بالشرك، سمى الرياء بالشرك. ليه؟ لان الاصل ان العباده موصوفه لله، انت صرفتها لغير الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، ان يقوم الرجل فيصلي. ده واحد قام يصلي، يعني مش واحد بيعمل معصيه، مش واحد بيعمل، لا ده قام يصلي، رجل قام يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس اليه. هو حس الناس بتنظر له، الله اكبر، والخشوع بقى والمسكنه والتضرع والركوع بالراحه والسكينه والطمانينه، ده ليه؟ علشان الناس شايفاه. النبي يقول: انا اخاف عليه هذا الفعل اكتر من خوف عليه منين؟ من المسيح الدجال. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند الامام احمد من حديث محمود بن لبيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قالوا: وما الشرك الاصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تبارك وتعالى للناس بقى اللي كانت بتراي في الدنيا، الناس اللي كانت بتعمل اعمال خير كبيره جدا جدا جدا جدا ويتصنع هذا ابتغاء كلام الناس، يقول الله لهؤلاء يوم القيامه: اذا جزى الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. روحوا لهم بقى شوفوهم ممكن يعطوكوا جزاء على هذه الاعمال اللي انتم عملتوها من اجلهم. بل وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في عند الترمذي من حديث ابي سعيد ابن ابي فضاله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جمع الله الاولين والاخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان اشرك في عمله احدا فليطلب ثوابه عنده، فان الله اغنى الاغنياء عن الشرك. فان الله اغنى الاغنياء عن الشرك. لازم ناخد بالنا ان الشرك ده مش بتاع المؤمن ابدا، معذرة، ان الرياء ده مش بتاع المؤمن ابدا، ولكن الرياء ده والعياذ بالله سمة من صفات من سمات واحد منافق، سمة من سمات واحد كافر. انما المؤمن دايما عمله كله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. شوف النبي لما اتكلم عن المنافقين ماذا قال؟ قال: يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. عملهم كله عشان رياء الناس. شوف ماذا قال الله في شان المنافقين: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. هو خارج علشان الناس، عشان كلام الناس. المؤمن مش كده، المؤمن دايما اذا عمل عمل هو خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. طب يا ترى ما هي التوصيات العمليه التي ينبغي علينا ان نخرج بها من حلقه اليوم التي فيها حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الرياء؟ اول حاجه، قبل ما تعمل اي عمل بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، في قلبك: يا رب هذا العمل خالص لوجهك الكريم سبحانه وتعالى. فأول أمر جدد نيتك مع كل عمل. الأمر الثاني، لو خايف من الرياء، لو خايف من الرياء، بعض الناس بيخاف جدا من الرياء، خايف من الرياء، أنا أوصيك بهذا الدعاء اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. كما في حديث أبي موسى خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال وكيف نتقيه يا رسول الله؟ إزاي نتقي الرياء يا رسول الله؟ إزاي ربنا يبعد عنا الرياء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يا ريت نحفظ الدعاء ده تاني. قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللي خايف من الرياء أو حس إن في بعض الأوقات بيرائي يدعو هذا الدعاء، فهذا الدعاء إذا نزل في القلب خرج الرياء إن شاء الله تبارك وتعالى. وعايز أختم بالتوصية دي، عايز أقول لكل إنسان بيرائي صدقني لو الرياء قبل العمل، العمل خلاص أحبط تماما، العمل تماما أحبط تماما. ليه تضع نفسك في هذه الخانة؟ والله سبحانه وتعالى قال في شان هؤلاء الذين يراؤون فتضيع أعمالهم، فتضيع أعمالهم. قال الله سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منصورة. أرجوك لا تحبط عملك بالرياء، أرجوك لا تنظر إلى الرياء إنه شيء يسير وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالإخلاص وأن يجنبنا الرياء بفضله وكرمه ومنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.